في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر بعد ذكر ذلك الأمر الذي سبق ذكره وهو دفع الصائل وما يتعلق به من مسائل وأحكام، نذكر أربعة أبيات من المنظومة يذكرها الناظم رحمه الله في أمر واحد. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه أربعة أبيات بلغت في تعداد أبيات المنظومة إلى 35 بيتا إلى هذا الموضع. ما هو موضوع هذه الأبيات الأربعة؟ ما هو موضوعها وما مدى أهمية هذا الموضوع؟ موضوع هذه الأبيات الأربعة في ألفاظ العموم، ما هي الألفاظ التي إذا استعملت أفادت العموم؟ ما هي الألفاظ التي إذا استعملت أفادت العموم، يعني تعم الجن والإنس، تشمل الذكور والإناث، أو تعم الصغار والكبار وهكذا؟ هذا أمر يتعلق بمباحث أصولية سيأتي ذكرها. فهنا ذكر بعضا من ألفاظ العموم ولم يذكر جميع ألفاظ العموم. هذه ال هي الأولى إذا دخلت على مفرد أو على جمع قالوا تفيد العموم. فإذا قيل الإنسان يشمل كل إنسان، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. وفي الجمع إذا قيل الناس، هذه الكلمة ال أفادت العموم، الناس يدخل فيها الجن والإنس، الكبار والصغار، الذكور والإناث، هذا في ال. وكذا أيضا ما ذكره هنا من ألفاظ العموم، وسيأتي بسط هذا الأمر إن شاء الله تعالى. أما أهمية هذا الموضوع ألفاظ العموم، صيغ العموم، فيقال أولا هي تعد قاعدة أصولية تندرج تحتها مسائل وأحكام، ويستخرج منها ويستنبط بها أحكام شرعية، وذلك هو ما ذكر في القواعد الأصولية. القواعد الأصولية الفرق بينها وبين القواعد الفقهية أنها تتعلق بالألفاظ، القواعد الأصولية تتعلق بالألفاظ بخلاف القواعد الفقهية فإنها تتعلق بالأحكام مباشرة، تتعلق بالأحكام مباشرة. وانظر هنا تجد أن هذه القواعد في صيغ العموم وفي ألفاظ العموم هي تتعلق بالألفاظ، تعالج الألفاظ العربية من حيث عمومها وخصوصها. وقد سبق ذكر الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. وقد ذكر الناظم رحمه الله في هذه المنظومة ثلاثة قواعد أصولية، وما بقي فهي قواعد فقهية. مر معنا ذكر واحدة فقط، ألا وهي: هل النهي يقتضي الفساد؟ وبينا هذه القاعدة الأصولية، هذه هي الثانية من القواعد الثلاث الأصولية التي ذكرت في المنظومة. ما هي ألفاظ العموم؟ ما هي صيغ العموم التي نقول عنها هذا لفظ عام يشمل كذا وكذا، يدخل فيه كذا وكذا؟ وأما الثالثة فسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني مما يتعلق بأهمية هذا الموضوع، ما لمعنى العموم من الأهمية والمكانة في النصوص الشرعية، له مكانة وأهمية في النصوص الشرعية، إذ لو أن الشخص نظر إلى اللفظ العام فقال خاص بدون دليل انتقد عليه في ذلك، أو قال هذا خاص واللفظ عام، يكون قد خالف هذه القواعد التي اتفق عليها أهل العلم. الأمر الثالث أنه لأهمية موضوع ألفاظ العموم ألفت فيها مؤلفات مستقلة، ألفت فيها مؤلفات مستقلة، وممن قام بذلك العلامة أبو العباس القرافي أحمد بن إدريس، ومن هؤلاء الحافظ حافظ بيت المقدس المعروف بالعلاء رحمه الله، ألف كتابا في ألفاظ العموم خاصة وسماه تلقيح الفهوم. وهذه الأمور تدل على أن موضوع العموم هذا من الأهمية بمكان. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب العموم أو ألفاظ العموم أو صيغ العموم التي ذكرت في أربعة أبيات من المنظومة، ذكرنا موضوع هذه الأربعة الأبيات وذكرنا أهمية هذا الموضوع، وبقي أن نذكر ما هي الأدلة التي تبين على أن هناك ألفاظا يفهم منها إذا وردت في القرآن أو في السنة يفهم منها العموم. نقف مع أدلة في هذا الباب. الدليل الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل عليه الدليل على أنه مخصوص، فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص، وإلا فالأصل العموم أن اللفظ يفيد العموم، فإذا كان محتملا للخصوص طلبوا دليل الخصوص. وإليكم بعض الأمثلة على هذا الأمر. ذكر أهل العلم عدة أمثلة، منها لما نزلت الآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، نزلت بهذا اللفظ لا يستوي القاعدون من المؤمنين. قال عبد الله أو عمرو ابن أم مكتوم قال إني ضرير البصر، يعني هل أنا أحرم من الفضل لكوني ضرير البصر لكوني قاعدا؟ ففهم من كلمة لا يستوي القاعدون أنه من جملة القاعدين، أنه من جملة القاعدين. هذا يدل على أنهم كانوا يفهمون أن للألفاظ عموما، للألفاظ عموما، أو أن للعموم ألفاظا منها القاعدون، فأنزل الله عز وجل إثر ذلك غير أولي الضرر، استثناء الذين هم قد أصابهم الضرر وهو العمى. مثال آخر وهو قوله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. جاء بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد من المشركين يريد أن يخصمه يغلبه في الحجة، لأنه فهم عموما، فهم عموما يدل على أنهم كانوا يعرفون الألفاظ العامة. إنكم وما تعبدون، ما هنا بمعنى الذي، وهي تفيد العموم في اللغة. ففهم هذا أنها تشمل الجميع، ألفاظ من ألفاظ العموم. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: قد عبدت الملائكة فهل سيدخلون النار؟ وعبد المسيح عيسى بن مريم، هل معنى ذلك أنهم يدخلون النار حصب جهنم؟ فانظر إلى أن اللفظ العام واضح وبين عند العرب، كانوا يعرفون ذلك. فأنزل الله عز وجل آية تخرج من لم يرتضي عبادته من دون الله. قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا تدخل الملائكة في هذا، وإن عبدت فإنها ليست راضية في عبادتكم لها، وإن عبد المسيح عيسى بن مريم فإنه ليس راضيا بعبادته من دون الله، أن يعبد من دون الله، فهؤلاء أولئك عنها مبعدون. فالشاهد اللفظ العام يفهم منه العموم حتى يرد الدليل على تخصيصه. مثال آخر نختم به: لما سمع عثمان ابن مضعون رضي الله عنه قول لبيد، ولبيد كان أحد الشعراء، وهو القائل: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فلما سمع هذا البيت عثمان ابن مضعون قال له: كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول. يعني استثني هذا عموم، وكل نعيم، كل نعيم يعني عام، لا محالة زائل، لا بد أن تستثني. فالشاهد أنهم يفهمون، هناك ألفاظ يفهم منها أنها تفيد العموم، يفهم منها أنها تفيد العموم، مثل كلمة كل لفظ عام. حتى يرد الدليل على تخصيصين نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب ألفاظ العموم أو صيغ العموم، يعني الألفاظ التي تدل على أو تفيد العموم، ذكرنا أن هناك أدلة لهذه القاعدة الفقهية أو الأصولية، لهذه القاعدة الأصولية، وذكرنا أن من جملة ذلك أن العرب، أن السلف كانوا يعرفون مدى هذه الألفاظ وما احتوته من العموم، يعرفون ذلك، وذكرنا أمثلة، فمن يذكر أمثلة لهذا؟ نعم، ماذا في هذه الكلمة؟ فهم أنها عامة لكل قاعد، فاستثني بعد ذلك، استثني أهل الضرر، يعني من كان، من أصابه العمى ونحوه. مثال آخر. نعم، ما أين الكلمة التي تفيد العموم في هذه الآية؟ كلمة ما، إنكم وما تعبدون. ما تعبدون هنا ما بمعنى الذي، بمعنى أنها اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، فمعنى ذلك أن كل من عبد من دون الله يدخل أين؟ جهنم، يدخل جهنم. فاستثنى الله الذين سبقت لهم الحسنى. طيب، مثال ثالث، فضل. لا محالة زائل، في قول كل نعيم فهم عثمان أنه عموم، لم يستثن منه شيء، فاستثنى قال: إلا نعيم الجنة، إلا نعيم الجنة فإنه نعيم لا يزول. يضاف إلى ما سبق من الأمثلة لأنها تزيد الباب وضوحا. قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فهم إبراهيم عليه السلام من مجرد اللفظ العموم، من مجرد اللفظ العموم، ولذا قال إن فيها لوطا، يعني كيف تهلك هذه القرية وفيها لوط؟ إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته إنها كانت من الغابرين. فهذا الدليل أيضا يدل على أنه يفهم العموم من خلال الألفاظ الدالة على ذلك. مثال آخر، قول الله سبحانه وتعالى عن نوح: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. فهم نوح من عموم قول الله سبحانه وتعالى وأهلك، يعني أن النجاة له وأهلك، إلا من سبق عليه القول، فظن أن الذي سبق عليه القول امرأته فقط، فلذلك سأل عن ابنه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأجابه الله عز وجل قائلا: يا نوح إنه ليس من أهلك. فهم نوح من لفظة أهل أنه يندرج تحت ذلك اللفظ، تحت هذه الكلمة يندرج تحت تلك الكلمة ولده، فلذلك نادى ربه في شأن ولده. فلما أخبره الله عز وجل بأنه عمل غير صالح لم يتردد نوح في أن يستغفر ربه تبارك وتعالى، ولذلك قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. مثال آخر أيضا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كلام في قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. نعم إنها جامعة، خيرا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وهكذا النكرة في سياق النفي في سياق النهي تفيد العموم. فاستدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعموم الموجود في الآية، هذا يدل على أن هناك أن الناس كانوا يتعاملون مع الألفاظ بما يناسبها من العموم وغيره. ومما يضاف إلى ذلك من الأمثلة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما في الصحيحين: لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بظلم هنا ظلم عند أهل العلم نكرة في سياق النفي، لم يلبسوا نفي تفيد العموم أي ظلم كان، والظلم أنواع، فهذا أفاد العموم أنه يشمل هذه الأنواع الثلاثة: ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لغيره، ظلم العبد في حق الله عز وجل وفي عبادته بالإشراك به. فقالوا شق ذلك عليهم، فهموا العموم، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ كلنا ظلم نفسه، ما من إنسان إلا ويقع في خطأ أو ذنب لكن المؤمن هو الذي يتوب، ما يقول أنا مخطئ كل خطأ لكن استمر في الخطأ، لا، يستأنف الخطأ بالصواب، يستأنف الذنب بالتوبة، هذا هو حال المؤمن. فقالوا أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأفاد أن المراد لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لم يخلطوا إيمانهم بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففهموا من خلال ذلك عموما. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله مر معنا ذكر جملة من الأمثلة على ألفاظ العموم في النصوص الشرعية، فمن يذكر بعضا من هذه الأمثلة؟ نعم، إن مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. فماذا فهم من هذا اللفظ العموم؟ فقال بعد ذلك: إن فيها لوطا. نعم، مثال آخر. ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. طيب، نعم، نعم، ففهم العموم من ذلك اللفظ السابق. هذا ذكرناه ضمن الدليل الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه. الدليل الثاني أن إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة كلها، لأن كل شخص أو أي شخص إذا لم يتقيد ويفهم هذه الألفاظ التي تفيد العموم، ربما قال: هذا الأمر لا يعنيني أنا، يعني ذلك الزمن، لو لم يؤخذ بالعموم لقلنا إن القرآن إنما يعمل به الجيل الأول، لو لم يؤخذ بالعموم لقيل إنما يعمل به الجيل الأول، لأنه نزل القرآن في زمانهم، أما بعد زمانهم فلا. وهذا خطأ كبير يبطل دلالات الوحي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن الأخذ بالألفاظ العامة واجب ومطلوب شرعا، الأخذ بها مطلوب شرعا حتى لا تبطل دلالات الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. ذكرنا في درس سبق الأدلة والأمثلة على أن هناك ألفاظا تفيد العموم إذا وردت في النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وبقي أن نذكر شيئا من شرح الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم، وأل تفيد الكل في العموم. أل هنا المراد بها ذلك الحرف أو تلك الأداة المشتملة على حرفين، أل التي تدخل على الأسماء فتزداد بها تعريفا أو تعرفها تفيدها التعريف، هذه إذا وردت في اسم سيبين هنا ماذا تفيد أل، هل تفيد العموم أو لا تفيده. والمراد بأل أل التي للجنس وليست للعهد، لأن أل على قسمين جنسية وعهدية، أما التي للعهد فلا تفيد العموم بالاتفاق، وسيأتي تفصيل ما هي التي للعهد. وأما التي للجنس فهي المرادة هنا، تستغرق جميع ما يصلح أن يندرج تحت هذا العموم. قال وأل هذه الكلمة تفيد، إذا دخلت تفيد الكل، تفيد الكل. كلمة الكل معناها اللفظة التي تشمل وتعم كل شيء، وإدخال أل على كلمة كل منتقد عند كثيرين من اللغويين والنحويين، والأولى التعبير بكل، الأولى التعبير بكل بدون أن تعرف بأل، وإن كان قد ورد ذلك على ألسنة بعض أهل اللغة. وأل تفيد الكل في العموم، العموم المراد به الشمول لغة، لغة المراد به الشمول، واصطلاحا المراد به الألفاظ أو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح أن يدخل فيه بلفظ واحد دفعة واحدة من غير حصر، هذا هو العموم، شمول لفظ يستغرق جميع ما يصلح أن يندرج تحته من غير حصر، من غير حصر بعدد معين، بل يكون ذلك بصورة عامة. ثم قال في الجمع هي تفيد، أل هذه تفيد العموم في الجمع، في الاسم الذي يدل على معنى الجمع، والذي يدل على معنى الجمع ثلاثة جموع أو ثلاثة أسماء، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، فهذه تسمى جمعا سواء كانت للمذكر أو للمؤنث. إذا دخلت أل على جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم فإنها تفيد العموم، فجمع المذكر السالم مثل كلمة المسلمين، المسلمين شملت جميع المسلمين أيا كانوا، وكلمة المسلمات شملت جميع المسلمات بسبب ال التي تفيد العموم، وفي كلمة الناس جمع تكسير دخلت كلمة ال على ناس فأفادت العموم، إذن هي تفيد الكل في العموم في الجمع، أي في الأسماء التي تدل على معنى الجمع، والإفراد أي في الأسماء التي تدل على مفرد واحد، فإنها تدل على العموم أو تفيد العموم. ثم ذكر مثالا للإفراد المفرد ما دل على واحد أو واحدة، قال كالعليم هذا مفرد، العليم مفرد، دخلت ال على كلمة عليم فأفادت العموم، أي معنى كلمة العليم هو الذي له كل معاني العلم، فيشمل جميع المعلومات، أي أنه عليم بكل شيء، الذي يعلم ما كان وما يكون. العليم اسم من أسماء الله تعالى، فهنا ذكره على أنه مفرد لكنه أفاد العموم في ما يتضمنه من معنى. هذا الكلام فيه ميل إلى اللغة قليلا، لكن لا بأس، إن شاء الله نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا أبياتا في ألفاظ العموم، أن هناك ألفاظا تفيد العموم والشمول، ونحن في صدد شرح هذه الأبيات ذكرنا شرحا للبيت الأول، والآن نذكر البيت الثاني. يقول الناظم رحمه الله: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. هذا الكلام حول النكرات، والنكرات جمع نكرة، وهي التي تدل على شيء غير معين بخلاف المعرفة، فإنها تدل على شيء معين. ويعرف النحويون النكرة فيقولون: هي اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، فإذا قيل مثلا رجل شملت هذا وذاك وآخر وجميع من يندرج تحت هذه الكلمة، لأنها نكرة عامة شاملة لكل رجل. كلمة كتاب، تطلق هذه الكلمة على أي كتاب يصدق القول عليه بذلك. وأما كيف تعرف هذه النكرة، فقد ذكر أهل العلم أنه من علامتها صحة دخول ال عليها فتفيدها التعريف، كتاب الكتاب، رجل الرجل، قلم القلم، وهكذا. هذه الكلمة التي بدون التعريف بدون ال تسمى نكرة، كلمة رجل نكرة، قلم نكرة، كتاب نكرة، وغير ذلك من الألفاظ. قال: والنكرات في سياق النفي. الآن إذا وجدت النكرة في سياق النفي، السياق المراد به سياق الكلام. انظروا هؤلاء الأولاد أين، انظر، في سياق النفي، المراد بالسياق سياق الكلام، وسياق الكلام هو أسلوبه الذي يجري عليه، هذا المراد بالسياق. فإذا ورد في السياق الذي توجد فيه النكرة كان السياق فيه نفي. ما هو النفي؟ النفي خلاف الإثبات وخلاف الإيجاب، عكسه، بمعنى الإنكار، وله أدوات تدل على أنها على أن ذلك الشيء الذي دخل عليه النفي ليس بواقع وليس بحاصل، وأدواته مثل لا وما ولم وإن وليس وغير ونحو ذلك من ما يحصل فيه النفي. إذا وردت في سياق النفي، نضرب مثالا كي يتضح هذا الأمر. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. لاحظ هنا كلمة نفس نكرة، وكلمة لنفس نكرة، وكلمة شيئا نكرة. جاءت هذه النكرات في سياق النفي: لا تملك، يوم لا أداة نفي، لا تملك. فإذا وردت هذه النكرة في سياق هذا النفي أفادت العموم، وكأن المعنى يوم لا تملك نفس، يعني أي نفس كانت، سواء كانت من الجن أو من الإنس أو من الملائكة أو من الأنبياء أو من غيرهم، لا تملك نفس لنفس، لأي نفس كائنا من كان، شيئا أي شيء كان، قليلا أو كثيرا. لاحظ هذا العموم. لماذا هذا العموم وقع في النكرة؟ لأنها جاءت في سياق النفي. النفي أين هو؟ قبلها: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فلذا قال: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم، تعطيك العموم، تفيدك العموم، أو سياق النهي، أو هنا للتسوية أو للتخيير. يعني سواء وردت النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، والنهي قد علمنا معناه لغة المنع، واصطلاحا كما وضحنا أنه اللفظ الذي يدل على الطلب، طلب الترك على وجه الاستعلاء. هذا النهي إذا ورد في السياق وجاء خلال ذلك السياق نكرة، فإن النكرة تفيد العموم. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. كلمة أحد نكرة شاملة لأي أحد، وردت هنا في سياق النهي، والنهي أداته واضحة هي لا. فلا تدعوا، لا تدعوا، هذا نهي. وردت النكرة في سياق النهي فأفادت العموم، والمعنى لا تدعوا مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل ادعوه سبحانه وتعالى من دون واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من دون واسطة. هذا ملخص لهذا البيت، لمعنى هذا البيت، أن النكرة إذا وردت في سياق نفي أو نهي أفادت العموم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا شرحا لبيتين من الأبيات التي دلت على ألفاظ العموم وصيغه. من للأولاد؟ الأولاد يلعبون. الله يصلحهم. البيت الثالث من أبيات المنظومة في هذا الباب قوله كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. هذا البيت يبين لك بعض الألفاظ التي إذا وردت في الكلام العربي أفادت العموم وشملت كل ما يصلح أن يندرج تحته. ما هي هذه الألفاظ؟ هي كلمة من وكلمة ما، من وما كما سيأتي بيان ذلك. قوله كذاك، الكاف الأولى للتشبيه أي مثل ذاك. ذاك اسم إشارة يرجع إلى من؟ إلى ما سبق من ألفاظ العموم. ما هي الأشياء التي سبقت من ألفاظ العموم؟ ال والثانية النكرات في سياق النفي أو في سياق النهي. قال كذاك كتلك الأسماء التي وردت سابقا وتفيد العموم، من وما مثلها، مثلها في الحكم من، ومن من الأسماء المبنية وتأتي على أوجه، منها أنها تأتي شرطية وتأتي استفهامية وتأتي موصولة، وكل هذه تفيد العموم إذا وردت كما سيأتي التمثيل على ذلك. وما، قال كذاك من وما، ومثل من في إفادة العموم كلمة ما، وما تأتي على وجهين في اللغة العربية، اسمية وحرفية، ولكن المعنى به ها هنا الاسمية، وتأتي مع كونها اسما تأتي شرطية وتأتي استفهامية وتأتي موصولة، مثل من، مثل كلمة من. قال كذاك من وما تفيدان معا، تفيدان معا أي معا، الثنتان تفيدان معا كل العموم. فلكن ترك هنا التنوين في قوله معا ولم يقل معا، مراعاة للنظم، مراعاة للنظم كما هو معلوم. ولفظة معا هي مثل مع التي تدل على مكان الاجتماع وزمانه، تدل على مكانه، مكان الاجتماع وزمانه، ولكنها أفردت عن الإضافة ونصبت على الظرفية الزمانية أو المكانية، وقد تنصب على الحال، لا بأس بفهم بعض وترك بعض، افهم ما استطعت. تفيدان مع كل العموم، كل العموم أي أن من وما إذا وردتا في الكلام العربي أو في النصوص الشرعية، في النصوص الشرعية وهو المراد ها هنا، تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه. مثال كلمة من، مثال لكلمة من قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من، من يتق الله يجعل له مخرجا. وردت هنا من شرطية أفادت العموم، أي أي شخص يتق الله سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، إنسيا أو جنيا، أي شخص كان، ومن يتق الله يحصل له ما ذكر الله، يجعل له مخرجا. إذن فكلمة من أفادت العموم، فاندرج تحت هذا العموم عدد كبير من الإنس والجن، الذكور والإناث. ومثال كلمة ما قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما ها هنا وردت شرطية، اسم شرط، أفادت العموم، أي سواء كان الذي آتاكم الرسول في العبادات أو في المعاملات قليلا أو كثيرا خذوه، وما نهاكم، وسواء كان ذلك المنهي عنه في المعاملات أو في غيره قليلا كان أو كثيرا فانتهوا. هذا معنى كلمة ما، أفادت العموم. قال كل العموم يا أخي، يا أخي هذا نداء من الناظم رحمه الله للسامع والقارئ والمتعلم والحافظ، يا أخي، وناداه بالأخوة، إشارة إلى الأخوة الدينية التي قال الله سبحانه وتعالى عنها إنما المؤمنون إخوة، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم. فقال يا أخي، وكلمة أخي تصغير كلمة أخي، هي تصغير لكلمة أخي، والتصغير في لغة العرب هو تغيير مخصوص في بنية الكلمة وله فوائد. هذا التصغير لماذا يصغر بعض الكلمات؟ لفوائد. الفائدة التي من أجلها وردت هنا تقريب منزلة المنادى، يقربه منه، وتقريب منزلته والتودد إليه، والتودد إليه حين يقول له يا أخي، يتودد إليه ويقرب منزلته من نفسه. قال يا أخي فاسمع، كلمة فاسمع أمر بالسمع، والسمع يأتي لمعان، لكن المراد منه هنا الفهم. يقول يا أخي فاسمع، أي فافهم، ليس مجرد السمع أن تسمع بدون فهم، بل مع الفهم، لأن الفهم لهذه القواعد الأصولية تفيد كثيرا في معرفة الأحكام. وهنا قال يا أخي فاسمع ومدها بالألف، هذه الألف هي أصلها أن يقول فاسمع، يا أخي فاسمع، لكن قال فاسمعا، لا يقصد الاثنين، وإنما المراد بالألف هنا ألف الإطلاق، وألف الإطلاق هذه يؤتى بها في النظم وعند الوزن في البيت الشعري، وهي ناشئة عن حركة أو إشباع حركة الحرف الأخير بالفتحة، فاسمعا ومدها بالألف. هذه بعض التعليقات على البيت، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، نأخذ شرحا للبيت الأخير من الأبيات الأربعة فيما يخص ألفاظ العموم، وغدا يكون إن شاء الله مراجعة، تكون هذه المراجعة بتسميع المنظومة، بتسميع المنظومة إلى الموضع الذي وصلنا إليه، فالكل يحفظ. قال الناظم رحمه الله ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ومثله أي مثل ما سبق من ألفاظ العموم، مثل ال ومن وما والنكرات في سياق النفي أو النهي، مثلها المفرد. والمفرد في اصطلاح النحويين هو ما ليس بمثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا معنى المفرد في اصطلاح النحويين. هذا المفرد إذا أضيف، الإضافة معناها نسبة الأول للثاني، إذا أضيف إلى اسم آخر، إلى كلمة أخرى يكون أو يفيد العموم، يفيد العموم. مثال ذلك مثال المفرد المضاف وأنه يفيد العموم كغيره أو مثل ما سبق من الألفاظ، قول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الله عز وجل: نعمة الله، نعمة، وأضاف كلمة نعمة إلى لفظ الجلالة، نعمة الله. نعمة مفرد لكنها أضيفت إلى هذا الاسم فأفادت العموم، تعم كل نعمة دينية أو دنيوية أو أخروية، تشمل جميع النعم. وإن كان لفظها لفظ المفرد نعمة لا تظن أنها واحدة، لذا قال الله عز وجل: لا تحصوها لكثرتها، لأنها كثيرة. ثم قال الناظم رحمه الله: فافهم، يعني مثل ما سبق المفرد المضاف، فافهم. والفهم كما يقول أهل العلم هو تصور المعنى من لفظ المتكلم أو من عبارات الكتاب. افهم، افهم هديت الرشد. كلمة هديت الرشد دعاء من الناظم للسامع للقارئ للمتعلم، دعاء له، وهو من أساليبه المفيدة الحسنة التربوية أنه يدعو للمتعلم، وجعل الدعوة له بالهداية. لماذا؟ لأن الهداية هي أعظم النعم، أعظم النعم. ولهذا وجب على المسلم أن يسأل الله عز وجل الهداية في كل ركعة. في سورة الفاتحة: اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. فدل ذلك على أنها هي أعظم النعم، أعظم النعم هي الهداية، الهداية إلى الإسلام، والهداية في الإسلام هدايتان: هداية في الإسلام وهداية إلى الإسلام. الهداية إلى الإسلام من الكفر من الشرك إلى الإسلام، الهداية في الإسلام هداية إلى جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الدين، هدايتان. وقد كرر هذه الدعوة، الدعوة بالهداية، في ثلاثة مواضع من المنظومة. الموضع الأول قوله: اعلم هديت أن أفضل المنن، علم يزيل الشك عنك والدرن، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والثالث هو هذا الموضع: فافهم هديت الرشد ما يضاف. فأكثر لك أيها السامع أو المتعلم من الدعاء بالهداية، لأنها عظيمة، والهداية معناها الدلالة بلطف، وقد مر ذكر أنواعها في درس سبق. أما قوله الرشد، الرشد معناه الصلاح، وقيل هو الاستقامة على طريق الحق، على طريق الحق، استقامة على طريق الحق. قال: فافهم هديت الرشد ما يضاف، ما يضاف أي الذي يضاف. فإذا أضيفت الكلمة إلى اسم آخر دلت على العموم، سواء أكانت مفردة، كلمة مفردة، أو جمعا تفيد العموم، تفيد العموم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.